هذا باعتبار الاصطلاح، اما باعتبار اللغه فان الكلمه اسم لكل ما افاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبح كلمه قال الشاعر كلمه لبيب، على كل شيء ما قال الله باطل. وقال الله تعالى: كلا انها كلمه هو قائله، وهي قوله: رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما قال. وهنا باربع كلمات، وكل كلمه جمله. اولا: لعن الله من ذبح غير الله. لعن، اللعن من الله الطرد والابعاد عن رحمته. فمن الله الطرد، اللعن من الله الطرد والابعاد عن رحمته. فاذا قيل لعنه الله، المعنى طرده وابعده عن رحمته. واذا قيل اللهم لعن فلانا، المعنى ابعده عن رحمتك واطرده عنه. وقوله من ذبح لغير الله، من عام ولا لا؟ عام، عام يشمل من ذبح بعيرا او ذبح شاة او ذبح بقرة او ذبح دجاجة، كل من ذبح له الله هو داخل في هذا والعياذ بالله. ثانيا: وقوله لغير الله، لغير الله يشمل كل من سوى الله، حتى لو ذبح للنبي او ذبح للملك او ذبح للجن فانه يكون داخلا في لعنه الله والعياذ بالله. وقول لعن الله، هل الجمله خبريه او انشائيه؟ احسن ان تكون خبريه، وان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بان الله لعن، ويحتمل ان تكون انشائيه بلفظ الخبر، بمعنى اللهم لعن، اللهم لعن من ذبح بغير الله. وايهما ابلغ؟ الخبر ابلغ، الخبر ابلغ، لان الدعاء قد يستجاب قبل الاستجابه، لكن الخبر ابلغ. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، لعن والديه او سبهما وشتمهما. فاللعن فاللعن من الانسان بمعنى السب والشتم، بمعنى السب والشتم. فاذا سببت انسانا او شتمته فهذا لعنه، هذا لعنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب ابا الرجل ويسب اباه ويسب امه ويسب امه. تبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان اللعن من الانسان لمثله هو السب والشتم. وقوله والديه، الام ولا الاب؟ طيب الجد والجده، وهذا يحمل كما ان ابن الابن وابن البنت اولاد، فكذلك الجد اب، الجد اب. ثم ان هنا هذا مساله ماليه، مساله من الحقوق، ولا شك ان هذا عقوق. انما نحن نعلم ان لعن الابناء اشد من الاخر، من الاعلى، لانه اولى بالجد. فقوله والديه يشمل الوالد للصلب ومن فوقه، لا مو بلاد، لأن المفرد، لأنه إذا أضيف لكل العموم. من طوله الله جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو من باب الخطيعة، وهي تشمل الأب والأبناء ومن فوقه. وقوله لعن الله من لعن والديه، الصحابة استغربوا كيف الواحد يلعن والديه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسب أبا الرجل ويسب أباه. ومعنى ذلك أن اللعن المتسبب فيه اللعن المباشر. وقد أخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة، وهي أن السبب بمنزلة المباشرة، سبب نزع المباح. طيب وقوله لعن الله من لعن والديه كفر القرن بين هذا والجنة لقبضة بأن حق الوالدين بعد حق الله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا بعده وبالوالدين إحسانا. فلهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تضيع حق الله والكفر به ذكر تضيع حق الوالدين لأن حقهما بعد حق الله. نعم. يعمل الإحقاق في الدين والإحقاق في الأمر. الإحقاق في الدين في البدع وغيرها والإحقاق في الأمر بالجرائم وشبهها. فمن آوى المفسد فهو ملعون. والمفسد يصير أشد منه ولا لا؟ نعم أشد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنة فإن نفس فعله جرم أعظم. فالمفسد سواء كان مفسدا في الأمر أي في شؤون الأمة في جرائم وغيرها أو كان مفسدا في الدين مثل المعتزلة الجهمية وغيرهم، فهؤلاء إذا آواهم الإنسان فإنه داخل في اللعنة والعياذ بالله. وكذلك من ناصره لأن الإيواء للتأويل لدفع الأذى عنه، فمن ناصره وعارضه فهو أشد وأعظم أشد وأعظم. فعلى هذا فيه التحذير من البدع والإحواس في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ظهر الحديث ورثنا أمر يسير فهو ورثنا أمر يسير. والثالث الرابع لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض، منارها مراسيم وعلاماتها التي تحدد بين الجيران، فمن غيرها فهو ملعون ولو لمصلحة جاره. ولا من صاحب جاره؟ لا لا جاره فيه الله خير. اين؟ لا من صاحب جاره. هذا ملك وانا مثلا 100 متر، فانا عرفت ان يخلي 8 متر يكون زكين جاره في شيء عرفت. لكن من غير منار الارض ظلما، من غير منار الارض ظلما فهذا ملعون والعياذ بالله. وما أكثرهم اليوم من ضابط العقارات والعياذ بالله صاروا يبلعون أراضي ما هو غير منارها يكون جنوب والعياذ بالله. ما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض ظلما قوته من سبع أراضين يوم القيامة. من أرض واحدة من سبع أراضين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالأمر عظيم، مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض والأرض الله ويغير المنار أواكما لا يستطع، هو لا يدري، قد يستفيد منها في دنياه وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة فأخذ ما أخذ فأخذ ما أخذ. فالحاصل إن هذا دليل على أن صغير من الأرض أنه من كبائر الذنوب، ولهذا قرنه الله تعالى بالشرك وبالعقوق وبإيواء أهل الأحوال، مما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على المرء أن يحذر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. من أعان فكما فعل على خطر، على خطر من هذا. من ذبح على أبا على جهل فإنه إن كان مفرطا في طلب العلم هو آثم، وإن كان جاهل ما يعرف أبدا فهو معفون عنه، لكنه لا ينفعه عند الله. إن قد ذكرنا لكم سابقا الفرق بين الجاهل الغافل والجاهل المتغافل. ثم قال عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في جبال. الجنة ولا الجنة؟ وانفع تقولون إذن هذا على خلاف الأصل. طيب، وقوله في جبال في هنا للسببية، يعني بسبب وليست للظرفية معلوم. ودخل النار رجل في جبال، أي بسبب سبب دبار يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ نعم، أمر صعب سهل. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. إذن ذبح لغير الله وذبح شيء يؤكل ولا ما يؤكل؟ طبعا ما يؤكل، لكنه نواه التقرب إلى هذا الصنم فكان مشركا فدخل النار. وقال للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث الحقيقة أني أنا آسف أن الذين يحضرون حديث الباب ما جابوني عن الشيء وهم عنده هذا هذا العاكف. وين عبد الرحمن الدهر؟ موجود؟ هذا عندك، عندك العاشر والثاني عشر إلى الثاني عشر. لا، اللي عندي أنا رقم 10 و2 عبد الرحمن الدهر وعبد الرحمن. على كل حال أنا ودي إن اللي عندي عليهم مسؤولية تخرجي يقول يعني هذا الحديث أولا الشرح مثل هذا حميد يقول له مهم موجود، لكن ربما أنه مش بعد سنة لي بما نسمع والحديث أولا من طارق بن شهاب. اتفق المترجمون أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلطوا في صحبته، فمنهم من أقرها ومنهم من نفاها. فنحن الآن إذا قلنا بأنه صحابي فإنه راجع أنه سمع من الرسول أم لم يسمع، لأن مرسل الصحابي حجة كما هو معروف، وإن قلنا غير صحابي فإنه مر لأنه مرسل ومرسل غير الصحابي من أقسام الضعيف. ثانيا الحديث معنعم من قبل الأعمش سليمان بن مهران، وتعرفون أن الأعمش من المدلسين، الأعمش من المدلسين، وهذه آفة في الحديث، هذه آفة في الحديث. فالحديث في النفس منه شيء من أجل هذا، من أجل هذين الفروعين. إذا ما صحت أحسن ما فعل لو قرب الإنسان للصنم أدنى من الجبار فهو مشرك. الله ما يحسن أي معنى صحيح ما في إكراه. أو جميع العبادات، وإن كان الأول فهو من باب عطف المتغايرين، وإن كان الثاني فهو من باب عطف العام على الخاص. نعم، ويدخل فيه على الثاني أيضا، يدخل فيه الذب لأن الذب من العبادة. مفهوم؟ ورجحنا العموم لأن يدخل فيه الذب، ولو خصصنا بالذب خرج بقية العبادات ما عدا الصلاة والذب. وقول صلي يا رب كرام حرف قلنا إنه المراد بالنحر هنا ذكاة الإبل، ويكمل الذب أيضا وهو يكون في البقر وفي الغنم، وهو دليل على أن الذب عبادة لأن الله تعالى أمر به. نعم، يلا ثالثة اللعنة من ذبح لغير الله، البداءة للعنة من ذبح لغير الله. الرابعة في إيه؟ من ذبح لغير الله. في أي دليل؟ رفع لي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، وإنما بدأ به لأنه من الشرك، والله تعالى عندما يذكر الحقوق يبدأ أولا بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولكن البر من آمن بالله ومن من آخر والملائكة والنبيين إلى آخره. نعم، الرابع لعن والدين، ومنهم تلعن والدي الرجل فيلعن والدين. ما معنى لعن الرجل او لعن الانسان للانسان؟ ايش معنى؟ او السب والشتم، قلنا له معنى احدهما الدعاء عليه اللعن والثاني سبه وشتمه. نعم، لان الرجل فسر قال لعن يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.